السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله الخضر عبد الله الهوساوي. كنا نتكلم عن عناصر اللي هي إقناع المواليد وآبائهم للعودة إلى الوطن الأم، وذكرنا 3 أسباب رئيسية. طبعا في التسجيلين السابقين ذكرت أسباب تؤدي إلى الإقناع، والشيء الثاني اللي هي الموانع اللي تخلي المواليد يعزفوا عن التفكير للعودة إلى الوطن الأم. نيجي هنا للعنصر الثالث. العنصر الثالث ايش هو؟ الحوافز، الاسباب اللي تؤدي للعوده الى الوطن الام. اكيد في اسباب وحوافز تخلي الواحد حتى بدون ما انك تنصحه او تلفت نظر الشخص انه هو بنفسه يرجع او يفكر في الرجوع او ياخذ اجراءات معينه في حياته تمهيدا انه يرجع لوطن الام، لو بالتدريج او بشكل كامل. اهمها اللي هي الناحية القدرية، الأقدار اللي تصير في الحياة. إيش أقصد أنا؟ اللي هي المصاعب والتحديات الاقتصادية والمعيشية في الوطن البديل، أي وطن بديل كان، بصرف النظر عن إني أقول الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية. أي دولة في العالم لها الحق إنها يعني إنها تمشي أمورها كما ترى وكما تقتضي المصلحة. هذا شيء معروف، أي دولة في العالم سواء إسلامية أو غير إسلامية، عربية أو غير عربية. طيب، الدول تمر بأمور أشياء كثير. الله إيش يقول؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، في مصاعب، أقدار، أشياء، أحداث، كوارث تحصل تمس الملايين. هي المصاعب والتحديات الاقتصادية المعيشية هذه هي هي على ما قالوا أم الكبائر. يعني أول ما معيشتك الاقتصادية تمس، خلاص تفكيرك يقلب 180 درجة. يعني أنا من فين ألقى؟ ومن فين أشتغل؟ كيف أصرف على نفسي؟ كيف أدفع الإيجار؟ كيف أدفع الكهرب؟ كيف أدفع الموية؟ كيف أدفع المواصلات؟ كيف أدفع الدراسة؟ كيف أدفع المقاضي؟ إذا أنا مثلا أعزب، كيف أتزوج؟ طيب إذا زوجت اي عمل القى عشان الزوجه اصرف عليها؟ طيب اذا انا لي 3 4 عيال كيف اصرف عليهم؟ لازم يكون عندي عمل، العمل هذا عشان امن دخل. يعني شوف، كل الكلام يرجع في موضوع الدخل. ايش لقيت وايش تحصل؟ ايش لقيت ايش تحصل عشان تغطي متاعب الحياه اللي انت محاط فيها، يمين يسار فوق تحت؟ هذا شيء بديهي. والله يقول لقد خلقنا الانسان في كبد. انت بني ادم ما جيت الدنيا هذا عشان ترتاح، جيت عشان ابتلاءات، اختبارات من جميع النواحي اللي تتوقعها واللي ما تتوقعها. وانت كمسلم والحمد لله تتقبل الاقدار بصدر رحب وبعزيمة قوية وبتوكل. ان الله يحب المتوكلين. فهذه المصاعب والتحديات الاقتصادية اللي تكلمنا عنها هي بدون ما تيجي عند الواحد قبل لا تقول له حرف واحد، هو بيجيب لك كتاب بيقول لك شوف يا بني آدم، الحياة تغيرت، فعشان كذا لازم أنا أفكر للوطن الأم، لازم أفكر كذا وكذا، لازم أفكر أودي العيال يدرسون، لازم أفكر أرجع أشوف جذوري، أبغى أحسن لغتي، أبغى إيش أفتح تجارات هناك، أبغى أمتلك شيء يكون هذا الشيء أنا مملوك باسمي أنا، مو باسم شخص آخر. يعني أنت قبل لا حتى تفتح فمك تبغى تنصحه، هذه المصاعب والتحديات هي اللي تخليه يعطيك الكتاب كله. يعني هذه نقدر نقول يعني من حكم الله سبحانه وتعالى. لولا كذا الناس يقعدوا مئات السنين على شيء واحد يثبتوا عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بك خير ممكن يعني تخش في اختبار وابتلاء أنت تحسه زي المر والعلقم. ولكن لا تنسى الدواء اللي أنت تشربه يعني مو شرط يكون بطعم الفراولة ولا الشوكولاتة، لا، الدواء مر اصلا، اللي هي خلايا اللسان ما تستطعم الدواء من الاساس لانه كيميائي، في عناصر الجسم اصلا ما يبغاها. ولكن اذا دخلت في المعده ومشت في الجسم خلاص تشفي. ولكن لسانك وحلقك يقول لك لا. ولكن انت تغصب على نفسك وتشرب الدواء. احنا لما كنا صغار كان اهالينا يطقونا عشان نشرب الدواء. ليش احنا نبكي اثناء شرب الدواء؟ لانه مر، ما نستطعمه، ما نبغاه، ريحته ما تعجبنا. ولكن هو يعافينا. الإبرة إذا جت الطفل يعطوه إبرة يبكي يبكي يبكي، يتشنج مع البكاء. ولكن الإبرة هذه هي الأم تمسح في راسه والأب يضحك يقول إن شاء الله خلاص يتعافى. يعني هنا احنا في الدنيا هذه دوانا احيانا يجينا عن طريق يعني ابتلاءات وامتحانات قاسية، ولكن هذه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فرغم كل المصاعب والتحديات اللي تصير نقول الحمد لله، نحمد الله ونشكره. هذه السبب مهم جدا يخلي سبب يعني بدون سابق انذار ان آلاف المواليد او مئات الآلاف صاروا يفكروا في الرجعة للوطن الأم. نجي للعنصر الثاني اللي هي الأفكار الأخبار الإيجابية عن الوطن الأم. يعني الواحد كل يوم ماشي مع ناس إيجابيين رايحين جايين الوطن الأم، يتعاملون بأشياء في الوطن الأم، عندهم أخبار عن الوطن الأم كل يوم، يعني يوم يومين في الأسبوع مرة مرتين يسمع أخبار، يدخل التواصل يشوف أشياء بالصورة بالفيديو، يسمع صوتيات أشياء مثل هذه. يعني هذا كتلة الأخبار الإيجابية. يعني نعطي مثال عن السوشيال ميديا زي ما ذكرت عن الجروبات، الجروبات اللي تتكلم اللي تخاطب المواليد. هذه الجروبات طبعا أخذ في الازدياد، وقلنا هذه ظاهرة صحية، التنوع في الأسلوب والهدف واحد، يعني تعددت الأساليب والهدف واحد. فهذه الأخبار الإيجابية كتلة الأخبار الإيجابية تعطي الإنسان دافع معنوي إنه بنفسه يقرر انه على الاقل يزور يروح يشوف الوطن الام هذا لو اسبوع واحد او اسبوعين ويرجع عشان ياخذ نظرة عامة. يعني هذا العنصر الثاني مهم جدا. عندنا العنصر الثالث، يعني في سبب كمان بين الشخص بينه وبين نفسه يعني يخليه يعني يدفعه انه يروح انه يرجع العودة، التحرر من القيود. ايش اقصد بالقيود؟ ما اقصد القيود الدينية شيء طبيعي، أقصد القيود الاجتماعية، القيود الثقافية. مثلا الأنظمة والقوانين هذا شيء الإنسان وضعه لصالح معين لسبب معين. فأنا مثلا إذا أنا عندي إقامة في دولة أخرى ما أقدر أسوي شيء معين، طيب ليش ما أهاجر لدولة ثانية عشان يعني عشان أكسب الخاصية هذه؟ مثلا أنا مثلا في الدولة الفلانية ما أقدر أتملك أرض، طيب ليش ما أنا أسافر أروح دولة ثانية أتملك أرض بصرف النظر إن هذه الدولة هي الوطن الأم أم لا؟ ليش أنا مثلا في أنظمة معينة ما أقدر أتاجر أو أسوي شيء براحتي؟ وأنا شيء اللي أسويه يعني مو حرام أو ممنوع دينيا ولكن ممنوع قانونيا. فأنا أرض الله واسعة، أروح أرض ثانية أتاجر، أروح أرض ثانية أدرس. والدول هذه فيما بينها في علاقات ما بينها، هي أصلا الدول بينها علاقات. فأنا مثلا رحت نيجيريا ودرست أوراقي كلها مختمة وكل شيء، ورجعت السعودية أصلا تعترف فيه، هذا راح نيجيريا درس وكذا وكذا ورجع عندنا ولقى وظيفة أرفع من الوظيفة الأولى. يعني هذا برضو سبب، هذا سبب مهم اللي هو التخلص من يعني التحرر من القيود القانونية، القيود المعيشية، القيود العملية زي الإقامة وما الإقامة والكفيل ونظام الكفيل. يعني في هذه بالحالة خلت في ناس ما بينهم هم نفسهم يفكروا أنهم يعودوا للأرض الوطن. في سبب آخر كمان، سبب رابع، التجارة يعني بحد ذاتها، لأن في من المواليد من فيهم الحس التجاري وفي منهم تجار، ولكن للأسف المواليد التجار فيهم قلة. التجار الحقيقيين أنا أتكلم اللي يغامرون وعندهم خبرة وراحوا دول كثيرة وفهموا إيش معنى التجارة وعرفوا إيش معنى أنك تتاجر من دولة لدولة. الفئة هذه يعني هي تبرمج نفسها بنفسها، أنت ما بتتعب نفسك أنك تقول لهم يا تنصحهم الوطن الأم يحتاجكم، لازم تغيروا أمور حياتكم. هذول ما يحتاجوا نصيحة، هذول مبرمجين أصلا يعرفون إيش هو الوطن الأم، يجون بنفسهم يتعبوا ويشقوا يتعرضوا لمواقف يمكن أنت لو تتعرض لها خلاص تنسى الوطن الأم، ولكن هم تعبوا وشقوا وراحوا وجوا وأسسوا وخسروا وربحوا، يعني سووا مغامرة. يعني هذه الفئة يعني المفروض هي تصير لنا زي إيش أقول، زي المثال، زي المثال والقدوة. يعني هذول التجار التجاريين هذولي يعني هم الحافز التجارة بالحاله يخليهم يروحوا أي دولة في العالم. فأنت كمن المواليد فكر في نفسك، هل بتصير تاجر؟ وإذا بتصير تاجر هل لازم أنك تصير هامور؟ لا طبعا، أنت مشي حالك، فكر في الشيء هذا. نعم يعني 19 الرزق الله سبحانه وتعالى جعله في التجارة، فأنت إذا أنت ما تعرف التجارة والله حط فيك حب التجارة فأحمد الله، هذا حب التجارة بيخليك يوم من الأيام أكيد بتعود لوطنك الأم وتستفيد من الميزات التجارية في وطنك الأم. ونجي للسبب الأخير اللي هو الدراسة، التعليم هو مهم جدا جدا جدا، لأنه هو أصل كل شيء. بدون العلم الأمم تنهار، بدون العلم الأمم تتفرق وتتمزق شر ممزق. ولكن هذا فكر قال أنا أبغى عيالي يدرسوا فين؟ في نيجيريا، يدرسوا فين؟ في النيجر، خلاص بأرسلهم يدرسوا. في ذاك الوقت يمكن واحد إذا سمع يقول والله هذا راعي طويلة، هذا بيصبر سنين، ولكن سبحان الله ما يدري كيف الأيام تمشي. هذا ولد اللي وداه ودرس انتهى الابتدائية انتهى الثانوية، يوم من الأيام فجأة تلقاه هو يعول العائلة كلها، تلقاه هذا الشخص الولد اللي انت درسته في الخارج في دولتك الأم هو اللي بيروح أمريكا يرسل لك دولارات، هو اللي بيسمع الآن بيقوله الطيار فلان ولا اللاعب فلان ولا الأستاذ الدكتور فلان في أي دولة في العالم. العلم الآن يعني إيش مطلوب في أي دولة، حتى في إسرائيل حتى في الصين حتى في مدري فين، كل دولة في العالم تدور ناس متعلمين كفء. وأنت إذا عندك شهادة جامعية معتبرة لا تقول لي يعني أنا بأجلس الناس يدوروا علي، أنت بنفسك دور وبتشوف فضل الله عليك. شوف الحين من الشباب في ناس يروحون أوغندا، أنا أوغندا ما أعرفها إلا في الجغرافيا، ولكن في وسائل التواصل يعني شفت أشياء سبحان الله. يعني أنت تفكر في شيء أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فعامل الدراسة هذا والابتعاث الدراسي الآن خلى نسبة كبيرة من المواليد إنهم خلاص يفكروا إنهم هم نفسهم يدرسوا هنا يطوروا أنفسهم زيادة، أو يدفعوا عيالهم منهم يعني يخفف عن نفسهم العبء الاقتصادي في الوطن البديل، ومننا يضرب عصفورين بحجر. يعني هذا السبب اللي ذكرته عن الدراسة، يعني هو من أرقى الأسباب، من أرقاها على الإطلاق، لأن خلاص أنت إذا تعلمت العلم بيكيفك، بيخليك تتكيف مع أي بيئة في العالم، سواء في سيبيريا في القطب الشمالي ولا في القطب الجنوبي ولا في جبال الهملايا ولا في أودية كاليفورنيا ولا في غابات بورنيو في إندونيسيا ولا في أحراش زائير، في أي مكان أنت ما دامك عالم عندك خبرة علمية في شيء والله تقدر تعيش، تقدر تعيش. وسبحان الله الله سبحانه وتعالى دائما يقرن الرزق بالعلم، ما تلقى شخص يعني الله أعطاه علم موهبة خبرة الله ما أعطاه رزق. فنحمد الله سبحانه وتعالى إن المواليد الآن يعني صاروا يفكروا خلاص عيالهم هم نفسهم يدرسون في الوطن الأم، يعني هذا من الأسباب الأوتوماتيكية اللي بدون ما أنت تنصح الواحد إنه يرجع هو بنفسه أصلا نصح نفسه، ونحمد الله ونشكره. إيه نعم، هذا انتهى الجزء الثالث اللي هو الموضوع اللي تكلمنا عن إقناع المواليد وآبائهم للعودة إلى الوطن الأم. معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الهوساوي، أشكركم لتشجيع المعنوي والمشورات اللي أعطيتوني إياها عن الموضوع اللي خلاني كمان أرى الموضوع بشكل أوسع. الله يجزاكم خير.